أول سؤال له يشكو من إصابته بسلس البول الذي ينقطع عدة مرات ويعود إليه في دقائق متعددة. يقول: ما حكم الصلاة؟ وماذا يفعل بالنسبة للصلاة؟ وهل يجوز له أن يكون إماما وحالته ما ذكرت؟ الجواب: أولا لا يجوز له أن يكون إماما، وثانيا يجب عليه التطهر عند إرادة الصلاة، ولا يجوز له. وإذا حصل انتقض وضوءه في أثناء الصلاة فيجب عليه أن يخرج وأن يتوضأ ويحرص، يعني لا يجوز له أن يصلي إلا بطهارة، سواء أدرك صلاة الجماعة أو صلى منفردا، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. وبالله التوفيق.